الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من يوم الاثنين، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود. لو أن أهل القرية عرب أو عجم في مسجدهم الجامع لهم الكبير يكونون لجنة من الواعظ المرشد ومن إمام المسجد ومن المؤذن ومن رجل من رجال القرية أو الحي من ذوي البصيرة والعلم، فتكون هذه اللجنة في المسجد، وتبقى مهمة وترعى حول المسجد، ترعى القرية كلها، فإذا مروا معوجا أو منحرفا استدعوه وعلموه وأدبوه حتى يعرف. ثم صندوق من حديد في المحراب. معشر الإخوان، من فرضت زكاة عليه يضعها في هذا الصندوق ونحن نقوم بتوزيعها. من عليه كفارة يضع المال في هذا الصندوق. من أراد أن يتطوع في هذا الصندوق. ثم يفيض المال ولم يبقى في القرية من يمد يده أو تحمله الحاجة على أن يكذب أو يسرق. سدت حاجات المواطنين، لأن الله قال يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أما ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فقد علمتم الآن، ما من مؤمن إلا وهو عند الله بوليسي. ما معنى البوليس؟ تعرفون الشرطي والبوليس يفعل ماذا؟ ما هو يرعى الناس كذا ولا لا؟ لكن نحن دولتنا الإسلامية كل فرد منا شرطيا، لقول الله تعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كيف يوجد منكر أو يوجد معروف مطلوب ونحن نمر بالشارع؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هيا نبكي أو تقول هل تحقق في دولة الخير والفضيلة والطهر والصفاء والأمن إذا أقامت دولة على هذه الأركان الأربعة؟ الجواب نعم، دولة عبد العزيز بن عبد الرحمن تغمد الله برحمته أقام هذه الدولة والله على هذه الأركان الأربعة. إقام الصلاة، لا يمكن لمواطن أن لا يصلي. الإمام في صلاة الصبح يقرأ ورقة بأسماء أهل القرية كلهم، من غاب لما غاب، مريض زاروه، سافر أمنوه، تلاعب به الشيطان أدبوه. من أقصى المملكة إلى أقصاها لا يترك الصلاة أحد. ما إن أقيمت الصلاة أخذت الجرائم تتخلى، والآثام والذنوب تنمحي. ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة. ما عندهم أموال، مال رأس الشاء الغنم وإلى صاع الشعير، ويجلبها كلها ويجمعها ويوزعها. ثالثا الأمر بالمعروف، ما من قرية ولا حي في مدينة إلا وفيه لجنة خاصة بالأمر بالمعروف نهى المنكر. فتحقق والله العظيم من الأمن والطهر والصفاء ما لم يتحقق إلا في عهد القرون الذهبية الأولى الثلاثة قبل أن يخلط هذا الخليط من العمال وغيرهم. كنا نترك أبوابنا مفتوحة، بائع الذهب والفضة يعمل خلط على بابه. تحقق الأمن وإلى لا والطهر والصفاء، لأن الدولة أقيمت على هذه الأركان الأربعة، وعرف هذا العدو وهو يعمل على إبطالها وإسقاطها ما استطاع. ودعنا من هذا الذي نقول، لماذا لما استقل البلد الفلاني ما يقيم دولته على هذه الأركان الأربعة؟ مضت سنون كل عام تستقل دولة وشعب، ولا دولة ولا شعب أقام الصلاة. ومن ثم ماذا حصدنا؟ ما هي النتائج؟ الذل والهون والدون والفقر في بلاد العالم الإسلامي. حفر من اليهود أذلوهم وطاردوهم من بلادهم. عرفتم خبر الله هذا؟ والمؤمنون والمؤمنات بحق وصدق بعضهم أولياء بعض. فهل وليك يسرقك؟ فهل وليك يخونك في أهلك ومالك؟ مستحيل. كل مؤمن هو ولي لك وأنت ولي له. معنى هذا لا جريمة أبدا في القرية أو المدينة بين المؤمنين. تقع الجريمة بين الكفار والمنافقين، أما المؤمنون لا، هيهات هيهات. بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ كل واحد منا يعتبر نفسه بوليس في بيته في قريته مع جماعته. مهمته من ترك معروف قل يا أخي لا تترك هذا افعل، رأى منكرا يفعل يقول لا هذا ما يجوز، لا يحل هذا أبدا يا مسلم. لو أصبح أهل القرية والمدينة كلهم هكذا، أصبحوا كلهم شرطة ولا لا، هل يبقى بينهم شر وفساد أو ظلم أو خبث؟ الجواب لا. وما المانع؟ إلا الشهوات والأهواء أو ضعف الإيمان وعدم البصيرة في القلب. وعلة ذلك أيضا الجهل، ما سمعوا بهذه الآيات ولا درسوها ولا يقرؤونها، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ومن طاعة الله ورسول، طاعة إمام المسلمين، طاعة ولي الأمر، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن أولا طاعة الله ما. ثم طاعة الأمر، ماذا يسودنا؟ يسود الأمن والصفاء والمودة والإخاء، فتكمل حقيقة الإيمان. هذه الدولة التي وضعها الرحمن عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونقول دائما يا أيها المسلمون، ما فيكم رجل يعيش في قرية محترم؟ يوجد، علم أهل القرية هذا وانظر إلى نتائجه. أجمعهم في بيت الله من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وعلمهم كتاب الله وحكمة الرسول، وانظر سنة واحدة كيف تكون تلك القرية كتلة من نور في الأرض. لكن الإهمال والإضاعة، والحكومات مغفلة غافلة معرضة لا تبالي. من المسؤول إذن؟ نحن المسؤولون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يجب أن نتوالى ونتحاب ونتناصر. ومع ذلك لا خيانة ولا غش ولا كذب ولا باطل، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فيما أمر وفيما نهيا. إذا الأوامر والنواهي كثيرة، ما من خير إلا أمر الله بفعله، ولا من شر إلا نهى الله عن فعله، وهذا يعرف بطاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر. أولئك سيرحمهم الله، اسمع هذا الإعلان، أولئك وهم المؤمنون والمؤمنات والذين بعضهم أولياء بعض، والآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، أولئك بعضهم أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يمانع فيما يريده، حكيم يضع كل شيء في موضعه، العذاب في موضع ورحمة في عذابها، هذا هو الجزاء، سيرحمهم الله. بخلاف المنافقين ماذا قال فيهم؟ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. معاشر المستمعين، حسبنا ما سمعنا، هل تذكرون ان كل واحد منا يعتبر عند الله بوليسي كذا ولا لا؟ نبدا نطبق ننفذ، كلنا بولي، ما نرى اثنين مختصمين لا نتدخل ونحل بينهما، ما نرى ضال عن طريق لا نرشده، ما نرى من ينظر الى مرأة لا نؤدبه، اتق الله ما تنظر الى هذه المرأة، ما نرى متهم بالصلاة ما يحضر الا وقل نصلي، لما ما تصلي عندك؟ وهكذا لو ان اهل القرية يفعلون هذا نزورهم ونشاهد انوارهم كيف تلوح. عرفتم الدولة الحقيقية تقوم على أي مبدأ، على أي أساس؟ ما أسس الدولة؟ يجب على كل من أربعة، ما هي؟ إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد شاهدنا بأعيننا ميتا وأربعين دولة من أندونيسيا إلى موريتانيا استقلت عن الاستعمار، ولا تكونت الدولة على هذه الأركان الأربعة أبدا. كيف حالهم؟ في خير، في بلاء وشقاء وذل وهون ودون. وصدق الله العظيم، من أعرض عن الله أعرض الله عنه والعياذ بالله. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.